خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم وذكر في الحلقة 15. تكلمنا بفضل الله عز وجل عن الساعة، تكلمنا عن أشراط الساعة، تكلمنا عن أشراط الساعة التي حدثت ولن تتكرر مرة أخرى. ثم بعد ذلك تكلمنا عن علامات الساعة التي حدثت وقد تحدث بعد ذلك مرة أخرى، وما زلنا في هذا الصدد. تكلمنا عن خروج الدجالين الدعياء النبوة، هذه من الفتن التي لا بد لنا أن نقف معها وقفة عظيمة. الفتن هي التي تأتي على الناس تترى، وقد بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين أن هناك فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدكم دينه بعرض قليل من الدنيا، نعوذ بالله من الخذلان. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، بادروا بالأعمال فتنا. هذه الأعمال كما تكلمنا في حلقات سابقة أن الأعمال الصالحة هي التي تجعل الإنسان بتوفيق الله عز وجل وحوله وقوته يقف أمام الفتن صلبا. لذلك العلم لا بد له من عمل، العلم لا بد له من عمل، والعمل لا بد له من علم، هما متلازمان. إذا كان الإنسان عالما فقط دون عمل، ستأتي عليه الفتنة أو الشهوة وستنهي هذا العالم. وأما إن كان عابدا وليس عنده علم، ستأتيه الشبهة وأيضا تقضي على هذا العابد، بل قد تجعله كافرا والعياذ بالله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدكم دينه بعرض قليل من الدنيا. وهذه والله نراها بأعيننا ليل نهار، صباح مساء، نرى بأعيننا أناسا والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسترنا وأن يحفظ علينا قلوبنا، نراهم يبيعون الدين هكذا بعملة رخيصة، بكرسي لا بد وأن يزول، بكلمات معسولة أو بدراهمات معدودة. تراه يتكلم ويحلل الحرام ويقول الخمر حلال، ويقول لا حجاب في الإسلام، ويقول النقاب هذا عادة جاهلية. ترى أشياء عجيبة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. كل هذا لما؟ بسبب الدنيا، بسبب الفتن التي تأتي على القلوب، بسبب أنه يريد الدنيا، يريد الشهوة، يريد المال، يريد العزة، يريد السلطان الجاه. فتراه يتكلم بكلام معسول، تراه يتكلم بكلام أصحاب الدين، أصحاب العلم، وهو العلم والدين بريء منه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من أعظم الأسباب التي توقع الإنسان في الفتن والبلاء قلة العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. وهذا أيضا تراه في زمن الناس هذا، أصبح العلم عملة نادرة. والعلم المقصود به هنا هو علم الشريعة وليس العلوم الدنيوية. هنا العلم حقا هو العلم بالشريعة، العلم بالشريعة هو الذي يجعل الإنسان يقف صلبا أمام الفتن. لذلك قالوا أن العالم يعرف الفتنة قبل أن تأتي، لها علامات ولها أمارات ولها يعني إشارات يفهمها العالم، والجاهل يعرف الفتنة بعد ما تنقضي ويتلبس بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك من أعظم أسباب التي توقع الإنسان في الفتن قلة العلم وكثرة الجهل. وكثرة الجهل ليس الجهل البسيط، لأن الجهل جهلين، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط يعني لما آتي لك بكوب فيه ماء فأقول لك ما هذا، تقول لا أدري، هذا جهل بسيط لا يدري حقيقة الشيء. لكن لما آتي لك بكوب من الماء وتقول لي هذا مانجا، هذا عصير من المانجو، هذا جهل مركب. أن يعرف الشيء لا على حقيقته، يعرف الشيء لا على حقيقته، هذا هو الجهل المركب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل، هذا المقصد هنا الجهل المركب، وهذا أيضا كثير في زمان الناس هذا. أصالة ما كفر الناس وما اتهموا بدع وما قتلوا وما شردوا وما قتل أهل الإسلام من أهل الإسلام بذات أنفسهم إلا بسبب الجهل. وسنأتي على أكبر فتنة في التاريخ، سنختم بها إن شاء الله تعالى هذا الكلام، فتنة الخوارج. أصالة ما ابتلوا أهل الإسلام مثل الخوارج والروافض، وهؤلاء سبب ما فعلوا في بلاد الإسلام الجهل، الجهل المقيت. لما جهلوا حقيقة الإسلام، لما جهلوا حقيقة الشرع، بدعوا الناس وكفروهم واستباحوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم وانتهت المسألة. لذلك من أعظم أسباب الفتن التي توقع الإنسان في الفتن قلة العلم وكثرة الجهل المركب، فتراه لا يعرف شيئا، لا يعرف أي شيء في دين الله عز وجل، وينصب نفسه مفتيا وينصب نفسه على الناس حاكما، هذا مؤمن، هذا كافر، هذا منافق، هذا صالح، هذا مبتدع، هذا سني، هذا شيخ، هذا طالب علم بسيط، هذا طالب علم مقلد. إيش أنت؟ من أنت حضرتك؟ وماذا تفعل؟ وما الذي أهلك لذلك؟ وهل كان هذا حال السلف؟ وهل هذا كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ نعم، هو الجهل، هو أصالة لا يعرف شيئا لكنه وقف منتصبا كأنه يعرف. فلما لبس عليه ذلك من الشيطان تكلم بالأعجيب، بل تكلم بما يجعله ذليلا أمام نفسه يوم القيامة. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. انظر، قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وهذا حقا قد ظهر في زمننا، هذا حديث متفق عليه. كثر الزنا، نعم، بل والله لا أدري هل يصح أن أقول هذا، بل كثر زنا المحن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتأتينا الأسئلة في هذا الصدد، وتأتينا الأسئلة في هذا الصدد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم حتى إن وجد فيهم من ينكح أمه لفعلته. وهذا حدث ويحدث في زمان الناس هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويأتينا الشباب يقول أشتهي أمي وأشتهي أختي، مصائب، مصائب كبرى لا تدري من أين تحدث، والله يأتي هذا. ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا شرب الخمر كثر، حتى كثر بين الشباب الصغير السن، صغيرة السن يشربون الآن هذه الأشياء، ويقل الرجال وهذا حدث، ويكثر النساء وهذا ظاهر باهر قاهر لا يستطيع أحد أن ينكره. لذلك بعض العلماء أوجبوا الزواج الثاني على من يملك القدرة المادية والبدنية، أوجبوا عليه، بل قالوا يأثم بل لما تزوج زواجا ثانين، والزواج الثاني على شروطه المعهودة بإشهاره وبإعلانه بين الناس، وأن تعرف الزوجة الأولى، وكل هذه الشروط التي وضعها العلماء. وإن كانت ليست شروطا للصحة، لكن نقول من باب المفاسد التي رأيناها في هذا الصدد. لذلك هذا أيضا من الواجبات الآن، العنوسة الزائدة، أكثر النساء الآن يحتاجون لذلك، الطلاق، الأرامل والمطلقات يحتاجون للرجال، يحتاجون للزواج، وهذا ليس بعيب. إيش فيها؟ سبحان رب العظيم، هذه فطرة الله تعالى جبلها في الإنسان، فلا بد أن توضع في نطاقها الصحيح. كل هذه من الفتن، وكل هذه من الأمور التي هي علامة واضحة جدا على أشراط الساعة. من أعظم النماذج على الفتن التي حدثت قديما وما زالت تحدث إلى يوم الناس هذا فتنة الخوارج. حدثت أولا فتنة الخوارج لما دخل الرجل غائر العينين فائر الرأس على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد اعدل، فإن هذه قسمة لا يراد بها وجه الله، نعوذ بالله من الخذلان. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك إن لم أعدل أنا، فهب الصحابة أن يقتلوه، فقال صلى الله عليه وسلم دعوه حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئدي هذا أناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذا رأيتهم لقتلتهم قتل عاد وإرم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز طرقهم، يعني لا يفهمون القرآن، يقرؤون كدوي النحل. وهذه دلالة على كثرة العبادة ودلالة على شدة العبادة أيضا، لكن العبادة لا تنفع أبدا مع الجهل، بل لا تنفع أبدا مع الجهل المركب، بل لا تنفع أبدا مع الضلالة. لذلك انظر ماذا قال هذا الرجل، لا أذكر اسمه الآن، قال: ما ازداد الرجل ببدعته إلا بعدا من الله، تقريبا الحسن رحمه الله تعالى، ما ازداد الرجل ببدعته إلا بعدا من الله، لأنه لا يتعبد على بصيرة، لا يتعبد على ما أراد الله، لذلك كيف يقترب من الله؟ فهؤلاء الخوارج بدأوا من هنا، وأول فتنتهم كانت في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا أيضا بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، لما في حديث حذيفة، لما قال صلى الله عليه وسلم: فتن تموج كموج البحار، فقال عمر الخطاب لحذيفة: أيكسر الباب أم يفتح؟ أيكسر الباب أم يفتح؟ لما قال: بينك وبينها باب يا أمير المؤمنين، فقال: أيكسر أم يفتح؟ فقال: يكسر. قال: إذن لن يقام بعد الآن. ونعم، بعدما مات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حدثت الفتنة، بل حدثت المقتلة العظيمة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقتل عثمان شهيدا رضي الله تعالى عنه على أيدي الخوارج الذين كفروه، وقتلوا علي رضي الله تعالى عنه، وقتلوا الحسن والحسين، وقتلوا صحابة كثيرة جدا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما زالوا يسفكون دماء المسلمين إلى وقت الناس هذا بدعوى الإسلام، وما زالوا يفسدون على أهل الإسلام إسلامهم بدعوى الإسلام، وما زالوا يشوهون دين الإسلام بدعوى الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتن عظيمة، فتن تجعل القلب يدمو من الحزن والألم، وتجعلك أخي الكريم وأختي الفاضلة في ترقب دائم وفي حذر شديد. لا بد أن تقف بالعلم والعبادة، لا بد أن تقف أمام هذه الفتن بالعمل الصالح، لا بد أن تكون راسخا في هذا العلم حتى تقف صنديدا، حتى تقف حارسا، حتى تكون من حرس الحدود الذين يحرسون هذا الدين. نعم، لا بد منهم، والله تعالى لا يترك دينه أبدا، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فهذه بعض من أشراط الساعة التي حدثت وما زالت تحدث وقد تتكرر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ستتكرر كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يدرس الإسلام كما يدرس الثوب من البلية، حديث دروس الإسلام حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، حديث صلة، فلا يدرى، حتى أنه قال: لا يدرى لا إله إلا الله، فقال: لا يدرى إلا لا إله إلا الله، فقال: كيف لا إله إلا الله؟ قال: تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. يعني فقط لن يعرف من الإسلام إلا لا إله إلا الله، فقط سينتهي كل ما يعلم عن الإسلام إلا لا إله إلا الله، وسيرفع القرآن من الصدور، سيفتح يعني في وقت معين الله تعالى أعلم به ويأذن فيه، ستفتح المصاحف يجد الأوراق بيضاء، القرآن انتهى، الله تعالى رفعه. كل هذه من الفتن العظيمة التي لا بد أن نحذر منها، ولا بد أن نعد العدة لها حتى نكون على بصيرة من أمرنا. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.